هنا القاهرة. أسمع همسا للألوان، تعزف نغما بالفرشات، أبصر لونا للألحان، ترسم صورا بالكلمات. الرسم بالكلمات. الرسم بالكلمات. الرسم بالكلمات. إعداد وتقديم جيهان الريدي. ما اشتد عودك أو تمكن يا فتى، حتى تقوس ظهر والدك انحنى. كم أمس في تعب وأنت مكرم، ولأجل أن ترقى فكم ذاق العنا. فدماؤك الحمراء عرق جبينه، وزنودك السمراء من ذاك الضنا. لا لم يذق طعم السعادة ساعة حتى رآك منعما ذقت الهنا. حتى إذا أدركت في الناس العلا أنكرت ذاك الفضل، قلت أنا يا ناكر المعروف، أنت ميتاجه وكفاحه طول السنين وما جنى. الابن ملك أبيه حتى إن غدا ملكا يتوج في العروش من الغنى. هكذا عبر الشاعر الدكتور محمد أيمن العزيز عن حقيقة لا ينكرها إلا جاحد. ربما تحمل هذه الأبيات مرارة نكران الجميل، أو قسوة الأبناء حينا، أو تحمل نصيحة لعاقل غافل، أو قلب سادر في غيه. تلفتنا هذه القصيدة للمعاناة التي يستشعرها الأب في تربية أبنائه. تصرخ هذه الأبيات ليفيق من يضيع حق أبيه. تنصح هذه الكلمات كل الأبناء برد الجميل لمن أفنى عمره من أجلهم. تهمس هذه الحروف لتجعل من الإحسان للوالد دربا نسير فيه ولا نحيد عنه. تعلمنا أن للأب حقا في أعناقنا لن نفيه مهما فعلنا، ودينا لن نقضيه مهما حاولنا. هو حق لا يطالبنا به صاحبه، ودين لا يذكرنا به من حمله عنا. لذا فواجبنا نحو الوفاء به أعظم، وعهدنا بقضائه أجل. أبي كم أحبك كالمغرم، يتوق إلى وجهك الباسم، أسائل عنك نجوم السماء، فتشرق كالشمس في عالمي. يبيح حس قلبي فأنت به تعيش بشر يعني في دمي. غدا نلتقي ونعيد معا لعيش. والحائمين. نتوقف الليلة أصدقائنا أمام لوحة، أو ربما هو تصميم بالكمبيوتر، أي جرافيك. أي ما تكون، المهم أنني لم أتوصل لمبدعها. هو عمل فني يقول الكثير رغم قلة عناصره. العمل الفني يصور شخصا كبير السن، نستطيع تحديد ذلك من شعر رأسه الأبيض، يجث على الأرض منحنيا ومسندا يديه على الأرض، وتستند ركبتاه وساقاه إلى الأرض أيضا، ومن ظهره المتجه إلى أعلى يخرج شخص في مرحلة الشباب، يخرج من صلبه، يخرج نصفه العلوي فقط، لكن رأسه لا تتجه للاتجاه نفسه الذي تتجه إليه رأس أبيه، واليد التي تظهر لهذا الشاب يستند بها على ظهر أبيه ويضغط عليها محاولا الخروج نهائيا، كالفراشة التي تخرج رويدا رويدا من الشرنقة. ومن ظهر هذا الشاب يخرج صبي يظهر نصفه العلوي فقط أيضا، ويستند بيديه كلتيهما على ظهر أبيه محاولا الخروج نهائيا من صلبه. هذه هي رحلة الحياة، أنت من صلب أبيك من ظهره، وأبوك من صلب أبيه ومن ظهره، وهكذا وهكذا. ولي مع هذا العمل الفني أصدقائنا وقفات وتأملات. أظهر الفنان صاحب هذا العمل الفني الأشخاص بأجسادهم عارية في إشارة إلى أصل الإنسان والحياة، ومع ذلك فهو عمل فني لا يخدش الحياء أبدا. الأب الأول الذي يجث على الأرض أظهره الفنان منحني الظهر أبيض الشعر، مشيرا إلى كبر سنه، ومع ذلك فبنيانه أقوى من بنيان ابنه وحفيده، في إشارة إلى تراجع القوة والبنيان بتعاقب الأجيال، وهو واقع نعيشه وحقيقة نعرفها. فالأجيال الحديثة نراها أقصر قامة وأضعف قوة وبنيانا من الأجيال القديمة، ونظرة مقارنة بين الأجيال المتعاقبة يضع هذا الفارق أمام أعيننا. الوقفة الثانية مع رأس الأب الأول، فهو أكثر انحناء من ابنه، والابن رأسه أكثر انحناء من الحفيد الذي نراه يرفع رأسه عاليا، ربما في إشارة إلى ظهور التحدي والتحرر من السلطة الأبوية بتعاقب الأجيال، وهذا ما نعيشه في حياتنا ونلمسه بأيدينا في تربية أبنائنا. فالأبناء في الماضي كانوا يقبلون أيدي آبائهم وأمهاتهم ولا يستطيعون رفع أصواتهم أمامهم كرمز للاحترام والتقدير والتوقير، بينما نجد الأجيال الحديثة ترى في هذه الأمور طقوسا بالية وعادات غير منطقية. كان الأبناء يقولون لآبائهم وأمهاتهم حضرتك وحضرتك، أما الآن فالقليل منهم من يتمسك بهذا. الملاحظة الثالثة نراها في شدة تمزق جسد الأب الأول، في إشارة لعظم مسؤولية الأب ليوجد في الحياة ابنا قويا يافعا بينما يقل الإحساس بشدة تمزق جسد الابن ليخرج منه الحفيد، في إشارة للتخفف من هذه المسؤولية بتعاقب الأجيال. لذا نجد الآن الكثير من الأسر المفككة التي ترك فيها الأب أبناءه مبتعدا عن تحمل مسؤوليتهم. ملاحظة أخرى في اختلاف اتجاه رأس الابن عن أبيه الكبير، ويشير هذا إلى اختلاف التوجهات في الحياة بين الأبناء وآبائهم، وكأن الابن يتعمد أن ينسلخ من جلد أبيه ويتعمد ألا يعيش في جلبابه. ملاحظة أخرى قوة ضغط يد الابن على ظهر أبي تحدد لنا مقدار رغبته في الخروج عن سيطرة الوالد، وهذا يشير إلى مقدار التحرر الذي يتزايد بتوالي الأجيال. فالابن الأول أقل ضغطا على ظهر والده، فنحن نرى الابن الأول يضغط بيد واحدة بينما الحفيد يضغط بكلتا يديه. ومقدار الاتكاء على الأب والاعتماد عليه يشير إلى زيادة ضغط الأبناء على آبائهم في متطلباتهم واحتياجاتهم كلما تطور العصر. فطبقا لمتطلبات العصر كانت احتياجات الأبناء في الماضي أقل كثيرا من الحاضر. نظرة العيون التي ربما لا نلتفت إليها كثيرا تحدد جو اللوحة العام. فالأب الأول الذي لا نرى نظرة عينيه أخالها نظرة حزينة فيها شجن، لكنها تحمل عمق حكمة السنين. أما نظرة الابن الأول فهي نظرة شابة تتطلع نحو الأرقى، أما نظرة الحفيد فهي نظرة متحررة فيها الكثير من النزق الذي يتواءم مع رفع رأس الحفيد عاليا رمزا للتحرر من كل القيود. أما ألوان هذا العمل الفني فقد تعمد الفنان بإحساس مرهف ونظرة فنية ثاقبة منطقية أن يجعلها بالأبيض والأسود والرمادي ليعود بنا إلى أصل الألوان وإلى أصل الحياة. أتت الخلفية سماء متدرجة الإشعاع من الأبيض في الأسفل إلى الرمادي في الوسط إلى الأسود في الأعلى، ليشير الفنان إلى تضاؤل صفو الكون، وربما يشير إلى تراجع القيم والمثل العليا مما يحجب أنوار السماء. الظل الوحيد في اللوحة هو للأب الأكبر، وكأن الفنان يقول لنا إن هذا الأب هو الأصل وهو المبتدأ والمنتهى. إننا في النهاية أصدقائنا أمام فنان استطاع أن يقدم لنا عملا فنيا يقول بإيحاءاته وإشاراته ما تعجز آلاف الكلمات عن قوله. تحدث بفرشته وألوانه بأبلغ الكلم وأنبل القيم. ومن وحي هذا العمل الفني أصدقائنا كتب لنا الأديب محمد مندور قصة أسماها قلبي لأبي. سنون الشقاء عتت على جسده وأحنت، الابن يخشى عليه وهو يطمئنه، ليس بينهما حجاب سوى ضلوع تهتز من دقات يمسك يمنها، والرعشة تقبض على أعصابه، يضعها في منبع الدق ويوجه كلامه إليه. لقد هدأ قلبي الآن من دفء يديك يا صابر. سكينة عبرت بينهما وابتسما على الفور. صار الأمان بديلا للخوف. كلما استشعر الفتى قلقا استأذن الدخول، وفوق فراش يحمل هيكلا يتوجع يبسط أصابعه على صدر أبيه فيرتد آمنا. قالوا إن الضمور يتسارع، الحل الوحيد هو الزرع. لغة الأطباء لم يفهمها الابن، ما يعلمه أن الزرعة لا تنبت إلا في الخصيب. كور أطرافه الخمسة، غرسها في لحمه، وبنظرة وثوق نطق قلبي لأبي. بين الليل والنهار استوعب أنه لن يخرج قلب إلا من ميت، وأنت حي. جنت عليه الإجابة وداهمه الهم، يسابق ندهة من يحتضر، راجيا حياة لنبض ورثه نبضه. الرفض آية يقرأ قدسيتها، فلا يملك إلا قبول الأعذار بلا حيلة. فكر في الهلاك، اتخذ شيطانه شيخا، علق مشنقة الإنقاذ واعتلى الكرسي، لف حبلها حول رقبته. الجراح يحمل بشراه لمريضه، ومريضه يسأل عن يدي صابر لتهدئه. تلعثمت خواطر الأشقاء، والناس تواري عنه الحقيقة ولا يصدق، فيردد: فصبر جميل. أزف الوقت وانحدر، والحزن مقاتله، حتى أنبأته السماء بمجيء روحه قبل روحك. عظامه وحيدة وسط جفوة الخلق، على الفراش يرتفع الدق ويزيد، ومع الأنات يدخل الحفيد مذعورا. الضمور لا يزال يعبر من جيل إلى جيل، والمشنقة الشاهدة على الحادث تناقلتها الجموع. يهز الجد رغبته ليقترب منه، يشير إليه بأن يناوله دواء، يمسك به يضعه بحنو على منبع الألم، يقر بحقيقة البر: كأني أستشعر دفء يدي صابر فأهدأ. أتذكر يا والدي مولدي، غدا تأتيت إلى العالم بأفراح قلبك، طوقتني ولمسات حبك كالبلد حبك كالبلسام. أنرت لنا درب أيامنا بمستقبل مشرق باسم، فأدعو إله الرحيم الودود، يردد قلبي ويشدو فمي بحفظ وستر لكم في الخطى، وعيش طويل المدى سالمي بجنات خلد يطيب. مقامك في كرم الأكرم.